إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، وعليكم السلام وبركاته، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذه الليلة متذاكرين متناصحين، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة والرشاد لما يحبه ربنا ويرضاه. إخواني، إن أعز ما عند المسلم هو دينه، والتمسك عليه والثبات عليه حتى يلقى ربه عز وجل. فإن هذه الدار دار ابتلاء، فإن الله عز وجل خلق العباد لطاعته ولتوحيده وعبادته، وأنزل عليهم كتبا، وأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين. فمن اتقى الله وأطاع الرسل وتمسك بأمر الله عز وجل أفلح ورشد، ومن عصى ربه وخالف الأنبياء غوى وضل. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه، حيث قال عز وجل بعد أن أخبر بنزول آدم: فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولرحمة الله بعباده، فإن الله عز وجل لم يترك عباده هملا، فأرسل لذلك الأنبياء والمرسلين، وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وتكفل الله كما ذكر في القرآن بأن من تمسك بالقرآن والسنة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعظم وأخطر ما يعرض على الإنسان هذه الفتن التي تموج كموج البحار، فيختبر الله عز وجل بذلك العباد. فتن شهوات وفتن شبهات، فمن نجا منها نجا من كل شر ومكروه وأفلح في الآخرة. ومن انغمس فيها، سواء في فتن الشبهات أو فتن الشهوات، خسر من دينه وآخرته بقدر ولوجه في هذه الفتن. فأخطر ما يكون على الإنسان وعلى دينه هذه الفتن. وقد حذرنا الله عز وجل من الفتن، وأخبرنا بطريق النجاة منها، سواء في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا أي تجنبوا، واتقوا فتنة أنكرها الله عز وجل تفخيما لها وبيانا لخطرها: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إذا جاءت الفتن عمت الصالح والطالح، وكل يبعث يوم القيامة على نيته. اتقوا الفتن أي تجنبوا أسبابها، تجنبوا أسبابها التي تسقط المرأة في ظلماتها وفي شباكها، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا الله، أي خافوا الله وخافوا عذابه، واعلموا أن الله شديد العقاب، وعقابه سبحانه وتعالى يتنوع، فليس لعذابه نوع من الأنواع. فالله عز وجل عقوباته تتنوع، منها طمس القلوب وهو أشدها والعياذ بالله، ومنها العقوبات الدنيوية، يبتلي الله العبد بسبب ذنوبه وانحرافه عن أصول السنة، فضلا عن عذاب الآخرة. وختم الله بذكر شدة عذابه تخويفا للعباد، والله يختم بالآيات بذكر شيء من صفاته بما يناسب المقام. فلما كان المقام هنا مقام تحذير من الفتن وأسبابها، ختم الله بهذا الوعيد، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأنها تعرض على العباد، وأن العباد تجاهها ينقسمون إلى قسمين: قلوب صلحت بالتأصيل الصحيح الشرعي وبالإخلاص، وقلوب فسدت ولم تتأصل التأصيل الشرعي الصحيح العقدي فانطمست وانغمست في هذه الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه عرض الفتن كعرض الحصير، فالحصير يصنع من أعواد متلاصقة وتربط بعضها على بعض، وتتوالى هذه الأعمدة أو هذه الأعواد فيتكون منها الحصير. فكذلك الفتن تعرض شيئا فشيئا على العباد، فربما يسلم المرء منها كلها بسبب أصوله بعد رحمة الله وتأسيسه الشرعي الصحيح، والبعض قد يسلم من بعضها، فيسلم من الأولى ولكن قد ينغمس في الأخرى، وقد يسلم من الفتن في بداية حياته ولكن يختم له بسوء والعياذ بالله في آخر حياته، والأعمال بالخواتيم، وكل يظهر دسائس قلبه في حياته، فإن كان لديه دسيسة سيئة تظهر ولو في آخر حياته والعياذ بالله. وقد يكون المرء في بداية حياته ينغمس في بعضها، ولكن لسلامة نيته وسلامة قلبه ينجيه الله سبحانه وتعالى من الفتن، إما بتوبة أو بشيء من ذلك، فينجيه الله سبحانه وتعالى. والقلوب تنقسم عند الفتن إلى قسمين: قلوب تنكر الفتن من أول ظهورها، وهؤلاء الذين وفقهم الله بتوفيقه ورحمته ثم بالتأصيل الشرعي الذي بنوا حياتهم عليه. لذلك السلف يقولون: إذا رأيت الشاب أول نشوئه مع أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. فالمرء تؤثر في حياته النشأة، فإن كانت نشأته نشأة سنية سلفية ملتفا حول العلماء الربانيين لا يعدو رأيهم ولا يعجب برأيه، فإن هذا يسلم بعد رحمة الله وتوفيق. وأما القلب الآخر الذي لا يعرف من الدين والحق إلا ما أشرب هواه، أي يقيس الأمور بهواه لا بالعلم ولا بالتأصيل، ولا يرجع إلى أصول النجاة من الفتن، كالكوز مجخية، أي كالكوب الذي ينقلب، الذي يقلب على وجهه، فمهما صببت عليه من الماء لن يتقبله. كذلك القلب الذي فيه دسيسة، القلب الذي نكت فيه نكتة سوداء وأشربها وتقبلها، فهذا مهما أتيت به من الأدلة والبراهين والحجج الساطعة لن يتقبلها، لن يتقبلها، لأنه يقيس الأمور بما أشرب في هواه والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث عظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يكون عليه الناس. ثم إن الناس في مقابل الفتن ينقسم الحال إلى قسمين. القسم الأول أو الحال الأول ما يكون قبل ولوج الفتن، والحال الثاني أثناء وجود الفتن. أما قبل ولوج الفتن فإن النجاة من هذه الفتن أولا أن يربي الشاب المسلم نفسه على تقوى رب العالمين، فينشأ على تقوى رب العالمين ومخافة الله عز وجل. ولو نظرنا إلى النصوص الشرعية عند ذكر الفتن، فإن أول وصية يوصي بها الله عز وجل ويوصي بها نبيه صلى الله عليه وسلم التقوى. انظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبدأ الله عز وجل قبل ذكر الاختلاف والتفرق والفتن الأمر بالتقوى، لأن التقوى عصمة للإنسان. ومما يدل على ثمرة التقوى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي من يتقي الله عز وجل ويكون ذا قلب صادق مخلص نظيف، فإن الله عز وجل يلهمه التقوى، يلهمه الفرقان. والفرقان هي خصلة يعطيها الله عز وجل لعبده الذي يتقيه، فيفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، وينجو من الفتن، لأنه يميز بين أصحابها ويميز بين الحق والباطل، وتأتيها الشبه فيردها بسبب ما يملك من التقوى والعلم والبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلاف والتفرق أيضا أول وصية أوصاها بها أمته التقوى، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الثاني من أسباب النجاة من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه، وذلك بطلب العلم، فإن العلم إذا اجتمع مع التقوى فإن هذا يعتبر ويعد بإذن الله عاصما للإنسان عند الفتن. ثالثها ودليل العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالتمسك بأصول السنة، القرآن والسنة وما كان عليه السلف عصمة للمرء من النجاة من الفتن. كذلك من أسباب النجاة من الفتن التأصيل الذي قبل أن تأتي الفتن، أن يتربى طالب العلم على دراسة كتب السلف في الاعتقاد، فيدمن قراءتها فتصبح عنده ملكة يميز بها بين الفرق والأهواء. كذلك من أسباب النجاة قبل ولوجها أن يكون المرء جليس العلماء، محبا للعلماء وأهل الحق وأهل السنة، فيتربع منهم البصيرة ويأخذ منهم العلم والصبر والصدق. ومن أسباب النجاة من الفتن أن يكون العبد من أولياء الله، وذلك بأن يكون من عباد الله الصادقين المحافظين على الفرائض، فمن كان وليا لله كان الله معينا له، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن اتقى الله وكان من أولياء الله، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فوحدوا الله وأخلصوا لله واتقوا الله في أداء ما فرض عليهم وتجنبوا ما حرم عليهم، فعند ذلك يكون الله عونا لهم عند الكرب والفتن والمحن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه بعض أسباب النجاة من الفتن قبل ولوجها. فإذا ولجت الفتن وظهرت فهناك أسباب للإنسان ينبغي له أن يلتزم بها لينجو من هذه الفتن التي تطيش بالعقول، منها الدعاء وهو سلاح أعظمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من القول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيتضرع العبد إلى الله وقت الفتن بأن يثبته على الإسلام والسنة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يدعو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومنها أن يرجع إلى الأصول التي تعلمها عند الفتن ودرسها فيرجع إليها. ولذلك كثير من انطمس وانغمس في الفتن لم يرجع إلى أصول السنة وأصول السلف في معالجة المحن والفتن. ومنها أن يرجع إلى علماء عصره الذين يميزون في الفتن النازلة. أما إذا أعجب برأيه أو تعصب لشيخه أو أخذته العصبية أو اتبع هوى نفسه فإنه ينغمس بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله سبحانه وتعالى أعاد الأمة عند الفتن بالرجوع إلى علماء زمانها، لأنهم هم الذين يميزون في النوازل وبين الحق والباطل وبين المبطل والمحق، فهذا من أسباب النجاة من الفتن عند نزولها. كذلك يحرص أن لا يولج رأسه فيها وأن يكون رأسا في الفتن، وهذا من الخطر للإنسان. إنما يلتزم غرز العلماء ويكثر من الدعاء واللجوء إلى رب الأرض والسماء. فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم، فبها بإذن الله تعالى النجاة من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا التقوى والعلم والإخلاص والصدق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.